No. أولئك

مطر أو كنتم مرضى ولا تجاهل

فأولئك يدخلون الجنة

قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

يفعل الله بعذابكم وكان الله سميعا عليما وآتينا موسى سلطانا

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم

أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن